حكاية المشرقي لأبي المنصور. الكذبة البلهاء. قال الراوي: كان لي صديق كثير الأسفار، يحب خوض المغامرات واقتحام الأخطار، وكان كلما عاد يروي لنا العجيب من الأخبار عما شاهد في البقاع البعيدة والنائي من الأمصار، ومما حدثنيه مشافهة فما لفم وهو عندي غير متهم هذه القصة القصيرة، وهي مع ذلك مفيدة ومثيرة، فألقوا لها أسماعكم وشنفوا بها آذانكم. قال: حططت رحلي مرة في بلدة من بلاد شرقستان الواقعة ما بين الصحراء والجبال الخضراء، وكان أهلها طيبين لدرجة السذاجة، يصدقون كل ما يسمعون ويتناقلونه كالسر به يتهامسون، حتى ولو كان خبرا عن الصدق عاريا ومن المنطق خاليا. أما سبب تهامسهم فلم يكن إلا خوفهم من الحاكم، فهو شخص جد مزاجي، لا تفهم ما يريد كأنها الأحاجي، يكاد كل يوم يقلب الموازين ويبدل المراسيم والقوانين، ويعاقب الناس بلا جريرة ولا جريمة خطيرة، ففضل الناس السكوت على الكلام والخمول على الإقدام والتغابي مدى الأيام. وكان من غريب ما استحدثه هذا الحاكم الظالم الغاشم أن عين له وزيرا للسعادة لا للعلم ولا للريادة، ينسي القوم الهموم والأحزان ويسليهم عن الكبت والحرمان، إذ بلغه أن سكان البلدات المجاورة أكثر سعادة من أمته وأعظم حبورا من سكان بلدته، فخاف أن ينتقل هذا الوباء من أولئك إلى هؤلاء فيطلب السعادة جاهدين ويستيقظوا من بعد أن كانوا نائمين. فقال: خير الدفاع الهجوم، فالأبادر بإصدار المرسوم وتعيين المعاون الغشوم وزيرا للسعد الموهوم، فينفر من كان له طالبا ويرضي أحمق به راغبا. وهكذا كان، وأصدر الوزير أمره إلى الأهالي بالابتسام في النهار كما الليالي، وما جزاء اللامبالي إلا الإهانة والغرامة والسجن ولا كرامة، كما وأمر نافخ الأبواق بالنعيق في الأسواق، وأمر بدق الدفوف والطبول، وعين لها من يجهل من الفن الأصول كذا، وألزم من كان لديه حانوت أو دار بتزيين كل نافذة وجدار يطل على الشارع العام، وأمهلهم لذلك 3 أيام. ولم يكتف الوزير بهذا الحد، إذ لا بد للسعادة من سند، فلم يجد إلا بيوت الفجور والدعارة ليغرسها في كل حي وحارة، لتنشر الفسق والمجون ترويحا عن كل محزون، وأتت كلها على سبيل الصدفة قرب باب المسجد أو أمام الشرفة. وبعد ذلك كله بقيت في نفس الحاكم حاجة وغاية، فالشعب ليس سعيدا كفاية، فأمر بإدخال التحسين على السجون والزنازين، فألبس السجانين الثياب الوردية والمسجونين تلك البنفسجية، وأمر بتغيير لون الأرضية وتزيين فتحات التهوية وحتى المجاري التحتية، ولا يزال الشعب غير راض ولا قانع، وإن ارتسمت على الوجوه ابتسامات كالبراقع. ثم بعد ذلك بزمن غير بعيد وصلت أخبار التجديد الفريد إلى سلطان البلاد العتيد، فأرسل إلى البلدة وفدا ليتعلم ويتنور ويتفهم كيفية محاربة الحزن والكمد والقضاء على الهم والنكد. فطاف الوفد وجال وقابل السمان والبقال والنسوة والرجال، وكلهم يبتسمون ويحمدون النعمة التي فيها يرفلون، ويشكرون ولا يشكون، ويدعون بطول العمر للحاكم ولي الأمر. حتى الزنازين لم تصدر منها أي ضجة أو شكوى، كيف وقد أمسى روادها في الحقيقة موتى. وحتى الأحياء في الطرقات ما بهم من الحياة إلا رمق وومضات، ولكنهم صدقوا الكذبة ورددوها، والحقيقة في سرهم كتموها، وفي أرض النسيان وأدوها، وقتلوا الأمل والرجاء، فعاشوا خلف الضحكة في عناء، وعاش حاكمهم في الكذبة البلهاء.